الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام نادى وهو في جوف الحوت: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا لحسن ظن يونس بربه جل وعلا، فاستجاب الله له ونجاه مما هو فيه. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إرشاد أمته وشدة رأفته بالمؤمنين في جميع أحواله، حتى وهو في مرض موته ينصح لأمته. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. فعلى العبد أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يظن بالله خيرا في جميع الأمور، فحسن الظن بالله تعالى واجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه أحمد. ولنحذر عباد الله، ولنحذر من سوء الظن بالله تعالى، وهو أن يظن الإنسان بالله شرا في أمر من الأمور، كمن يسيء الظن بالله في أحكامه الشرعية بجميع الأوامر والنواهي، ويقول: إن الله تعالى أمر بأشياء ونهى عن أشياء عبثا لغير مصلحة ولا لدفع مفسدة، وكمن يقول في أحكامه وأقداره الكونية كالصحة والمرض والغنى والفقر: إن الله قدرها لغير حكمة ولا مصلحة. أو يقول: إن الله يخلف وعده ولا ينصر أولياءه ولا يجيب دعاءهم ولا يغيثهم ولا يدخلهم الجنة والعياذ بالله. فنقول لمن يسيء الظن بالله: إن الله لم يأمر بشيء إلا لما فيه من الحكمة والمصلحة، ولم ينه عن شيء إلا لما فيه من المضرة والمفسدة، وأن الله تعالى صادق في وعده، وللمؤمنين النصر والتمكين إذا عملوا بأسبابه، وإن تأخر ذلك فبسبب تقصير المسلمين في عمل الأسباب الموصلة إليه، وأن الله يجيب دعوتهم ويغيثهم، وأنه إذا لم يستجب لهم في العاجل فإنه يستجيب لهم في الآجل، أو يعوضهم ثوابا في الآخرة، أو أنهم لم يعملوا بأسباب الإجابة. وكل هذا من حسن الظن بالله تعالى. ولقد ذكر الله تعالى عباد الله، ذكر سوء الظن به في أعمال الكافرين، فالواجب على المسلم الحذر من التشبه بهم. فمن ذلك

ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد حرم الله سبحانه وتعالى إساءة الظن به لما له من الثمرات السيئة، فمن ذلك ما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى، وأنه يدل على جهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته وقدرته، وأنه يدعو العبد إلى التشاؤم لما يصيبه به من الإحباط، وأنه سبب لبغض الله تعالى للعبد، وأنه سبب للسخط على قضاء الله وقدره. والأسباب عباد الله، الأسباب التي تؤدي إلى سوء الظن بالله تعالى، نذكرها لاجتنابها والبعد عنها. منها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ومنها ضعف الإيمان بترك الطاعات وفعل المحرمات. ومن أسباب سوء الظن بالله تعالى اتباع خطوات الشيطان ووساوسه وتخويفه. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ومنها ضعف الصبر وقلة اليقين، فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحسن الظن بالله تعالى، ولا سيما عند الاحتضار وعند تكالب الأعداء، فإن حسن الظن فيه أدب مع الله تعالى، ويدعو العبد إلى التفاؤل لما يرجوه من ربه بسبب حسن ظنه به تعالى، وهو سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وسبب للرضا بقضاء الله وقدره، وسبب لتعلق العبد بربه ودوام ذكره ودعائه بأسمائه الحسنى. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتضرع إليك فأجبته. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.